بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتوقا وصلاحا يا رب العالمين. قال الإمام الآجري رحمنا الله تعالى وإياه ذم اللواطي للآجري، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعقلوا يا معشر المسلمين هذا الخطاب، ولأي شيء قص الله عز وجل عليكم شأن قوم لوط وقبيح ما كانوا عليه من الفسق بإتيانهم الذكران دون الإناث مما أباح لهم التزويج والإيماء بملك اليمين. تدبروا قوله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تدبروا هذا رحمكم الله، واعقلوا عن الله عز وجل تحذيره إياكم أن تكونوا مثلهم. ألم تسمعوه جل ذكره قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. تدبروا هذا يا مؤمنون، واعلموا أن مولاكم الكريم إنما حذركم عمل قوم لوط، وعلمكم أن الذي عوقب به قوم لوط آية لكم، فاحذروا رحمكم الله عمل قوم لوط. ألم تسمعوه جل ذكره يخبركم عمن عصاه من بني إسرائيل، ممن أتى ما حرم الله عليه من الصيد في يوم السبت، فلما فعلوا ما نهاهم عنه مسخهم قردة. ثم قال عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. ثم قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قال محمد بن الحسين، محمد بن الحسين هو الآجري رحمه الله. فاتقوا الله يا معشر المسلمين، يا أهل الصلاة والزكاة والصيام، ويا حجاج بيت الله الحرام، يا من أوجب الله الكريم عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احذروا عمل قوم لوط، واقبلوا عن الله الكريم ما وعظكم به تفلحوا، واحفظوا فروجكم إلا عن الزوجة أو ملك اليمين من الإماء أو ملك اليمين من الإماء. أما سمعتم قول مولاكم جل من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال عز وجل في سورة سأل سائل، وقد وصف أخلاق أهل الصلاة الذين أتوا بها عن أخلاق أهل الفسق، فقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر أوصافهم وما كانوا عليه من شرف الأخلاق، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال محمد بن الحسين: فاتقوا الله يا معشر المسلمين، ولا تعتدوا بفروجكم إلى ما لا يحل لكم، واعلموا أن عقوبة من عمل بعمل قوم لوط اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، مع شدة العقوبة في الدنيا والفضيحة، وما أعد له في الآخرة من العذاب بأعظم وإن لم يتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثة. رواه ابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قيل له وكتب إليه في رجل وجد في بعض ضواحي العرب: ينكح كما تنكح المرأة. وإن أبا بكر جمع لذلك ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في حده، كان فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان أشدهم يومئذ فيه قولا، فقال إن هذا لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع الله بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار فأحرقه بالنار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وقال جماعة من الصحابة رحمهم الله وجماعة من التابعين: اللوطي يرجم بالحجارة حتى يموت، أحصن أو لم يحصن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن اللوطي ما حده، قال: ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى به منكسة ثم يتبع بالحجارة، يعني كما صنع الله عز وجل بقوم لوط. ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة كما أتبعهم الله عز وجل بالحجارة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رجم لوطية. وعن إبراهيم النخعي قال: لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين. وعن الزهري في اللوطي: يرجم أحصن أو لم يحصن ماضية. وعن جابر بن زيد في رجل غشى رجلا في دبره قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج، يرجم أحصن أو لم يحصن. وعن الشعبي قال: يقتل أحصن أو لم يحصن. وعن عطاء وابن المسيب أنهما كانا يقولان: الفاعل والمفعول به بمنزلة الزنا يرجم الثيب والبكر. وعن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت من الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط، أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود، وابن عمر وابن عباس في المسجد. قال محمد بن الحسين: وهذا قول مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، أعني في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن. وهذا نقل إجماع الصحابة، نقل إجماع الصحابة ابن تيمية وكذلك قبله ابن قدامة، قال أجمعوا على ما قد سمعتم، واختلفوا في طريقة ما قد سمعتم. فقال علي رضي الله تعالى عنه روي أنه قال يحرق بالنار، ومنهم من قال يرمى من شاهق وهو قول ابن عباس، ومنهم من قال يضرب ضربة بالسيف، لكنهم أجمعوا على ما تقدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد الصحابة اختلفوا، منهم من قال حكمه حكم الزاني إذا أحصن وإذا لم يحصن، ومنهم من فرق بينهما. طيب، وقال الشافعي: وكثير من العلماء يرجم الثيب إذا تلوط ويجد البكر وينفى مثل الزاني. فإن قال قائل: فإذا عرفنا من يعمل عمل قوم لوط، ومن يصحب الغلمان الذين يشار إليهم بالفسق، ومن يتصنع للفساق وشربة الخمر وأشباه هؤلاء، كيف يكون وصفهم عندنا؟ قيل له: من عرفت من الناس من هذه صفته فإياك أن تعاشره، ولا تجالسه ولا تصاحبه، فإن كان ذا قرابة أو جارا فانصحه وعرفه قبيح ما هو عليه، فإن أبى القبول منك وإلا فاهجره ولا تسلم عليه، وإن مرض وكان ممن يجب أن تعوده فعده وانصحه وأعلمه أنك إن لم تتب إلى الله عز وجل وأقمت على هذه الفواحش التي أنت مقيم عليها لم نعدك في مرضك ولم نسلم عليك، وهجرناك وحذرناك، وحذرنا منك إخواننا ونهينا عن صحبتك، فعله أن يتوب إذا نصحتموه إن شاء الله. فإن قال قائل: فاذكر السنن ولا آثار عمن تقدم ذكرك له من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول من ذكرت من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين، تذكرها لنا بالأسانيد نحتج بها على من جهل الحق واغتر بحلم مولاه الكريم عنه، فهو يستعين بنعم مولاه الكريم على معصيه، مقبل على ما يضره في الدنيا والآخرة، منهمك في لذته، مشرف على نفسه، قليل الحياء من ربه عز وجل، ممقوت عند الله عز وجل وعند ملائكته وعند جميع المؤمنين. قيل له: سنذكر من ذلك ما لا يدفعه العلماء، ولكن أبدأ ببعض ما تأدى إلينا عن قوم لوط وما حل بهم من النقمة وجعلهم عبرة لمن بعدهم، إذ كان لم يفعل هذا الفعل غيرهم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار في قول الله عز وجل: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال: ما نزع ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وأخبرنا محمد قال حدثني أبو عبد الله بن مخلد قال سمعت عباس الدوري يقول: بلغني أن الأرض تعج من ذكر على ذكر. قال: وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي عن ضمرتان بن شوذب قال: كان قوم لوط 4000 ذكر قصة عذاب قوم لوط. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثني أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران قال ولا أعلم إلا عن عبد الله بن رباح عن كعب قال كان إبراهيم عليه السلام يشرف على سدوم كل يوم فيقول ويل لك سدوم يوما هالك. قال فجاءت إبراهيم الرسل، وهو قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، ذكر القصة. قال وكلمهم إبراهيم في أمر قوم لوط قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا. وقال ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم قال ساءه مكانهم وضاق بهم ذرعا. قال فذهب بهم إلى منزله قال فرحبت امرأته وجاءه قومه يهرعون إليه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم تزوجوهن أليس منكم رجل رشيد، إلى قوله وإنك لتعلم ما نريد. قال أبو عمران وجعل لوط عليه السلام الأضياف في بيته وقعد على باب البيت وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال إلى عشيرة تمنعني. قال أبو عمران فبلغني أنه لم يبعث نبي بعد قوم لوط إلا في عز قومه. قال فلما رأت الرسل ما قد لقي لوط في سببهم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلى قوله أليس الصبح بقريب. فخرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم. قال والطمس أن تذهب العين حتى تستوي. قال واحتمل جبريل مدائنهم حتى سمع أهل السماء الدنيا نبح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها عليهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل. قال أهل بواديهم وعلى دعاتهم وعلى مسافرهم فلم ينفلت منهم إنسان. وهذا الذي ينبغي على المؤمن إذا وقعت الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشيبها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون قلوب العباد على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا وقعت الفتن وكثرت الفتن فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، لا تلتفت لهؤلاء الذين يدعون إلى المجون ويدعون إلى الانحلال ويدعون إلى إغواء المسلمين، لا تلتفت، حافظ على أهل بيتك، عظهم، ذكرهم، حافظ على صلاتهم، أسر بأهلك ولا يلتفت، وسيأتيهم ما وعدهم ربهم عز وجل. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن الأعمش عن مجاهد قال نزل جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب وأصوات الدجاج والديكة ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا بالحجارة. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال أيضا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن سعيد بن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أغلق لوط على ضيفه الباب قال فجاءوا فكسروا الباب ودخلوا فطمس جبريل أعينهم فذهبت أبصارهم فقالوا يا لوط جئتنا بالسحرة وتوعدوه فأوجس في نفسه خيفة قال يذهب هؤلاء ويؤذوني. فقال له جبريل لا تخف إن رسل ربك إن موعدهم الصبح. قال لوط الساعة. قال جبريل أليس الصبح بقريب؟ قال الساعة. قال فرفعت يعني المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب ثم أقلبت ورموا بالحجارة مجيء رسل الله بالعذاب. قال واخبرنا محمد قال اخبرنا ابو بكر عمر بن سعد ايضا قال حدثنا عبد الله قال حدثني سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال قال قال جندب قال حذيفه رضي الله عنه لما ارسلت الرسل الى قوم لوط ليهلكوهم قيل لهم لا تهلكوا قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط 3 مرات وطريقهم على ابراهيم. قال فاتوا ابراهيم عليه السلام فبشروه بما بشروه فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قال كان مجادلته إياهم أن قال لهم إن كان فيهم 50 أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال أرأيتم إن كان فيهم 40؟ قالوا لا. قال ف30؟ قالوا لا. حتى انتهى إلى 10 و5 شك سليمان فأتوا لوط عليه السلام وهو في أرض يعمل فيها فحب فحسب فح فحسبهم ضيفا، فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله فأمسوا معه، فالتفت إليهم فقال: ما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: ما يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد أشر منهم. قال: فانتهى بهم إلى أهله، فانطلقت العجوز السوء امرأته فأتت قومه فقالت: لقد تضيف لوط قوم ما رأيت قط أحسن وجوها ولا أطيب ريح منهم. فأقبلوا يهرعون إليه حتى دفعوا الباب حتى كادوا أن يغلبوه عليهم، فما لملك بجناحه فصفقه دونهم، ثم أغلق الباب، ثم علوا الجدار فعلوا معه، ثم جعل يخاطبهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، حتى بلغ أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد إلى الله عز وجل، الركن الشديد. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فقال حين علم أنهم رسل الله: قال: فما بقي أحد منهم تلك الليلة إلا عمي. قال: فباتوا بشر ليلة عميا ينتظرون العذاب. قال: وسار بأهله، واستأذن جبريل عليه السلام في هلكتهم، فأذن له، فارتفعت الأرض التي كانوا عليها فعلا بها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم، وأوقد تحتها نارا، ثم قلبها بهم، فسمعت امرأته الوجبة وهي معه، فالتفت فأصابها العذاب. قال: وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد بن الحسن قال حدثني أبي سعد قال حدثني عمي الحسين بن الحسن قال حدثني أبي عن جدي عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. قال: فجادل إبراهيم عليه السلام الملائكة في قوم لوط عليه السلام أن يتركوا، فقال: أرأيتم إن كان فيها 10 أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ قالت الملائكة: ليس فيها 10 أبيات ولا 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2. قال: فخشي إبراهيم على لوط وأهل بيته. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فذلك قوله يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فقالت الملائكة: يا إبراهيم، وأعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فبعث الله عز وجل إليهم جبريل عليه السلام، فانتسف المدينة وما فيها بأحد جناحيه، فجعل عليها سافلا، وتبعتهم الحجارة بكل أرض، هلاك جميع قوم لوط. قال محمد بن الحسين: من تدبر هذا علم أن قوم لوط هلكوا جميعا بقبيح فعالهم، من أحسن منهم ومن لم يحصن، ومن رضي بفعاله من النساء، حتى امرأة لوط للفسق، وإنما أهلكها الله عز وجل لأنها كانت تدل قوم لوط على أضياف لوط للفسق، فأهلكها الله عز وجل معهم. ذكر خيانة زوجتي لوط ونوح عليهم السلام. وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي عن الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فخانتاهما. قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، فكان ذلك من أمرها. وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يفعل السوء، فلم يغني عنهما من الله شيئا. وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن الحسن البكاري قال حدثنا أبو مالك قال حدثنا أبو موسى عن أبي إلياس عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين دخلوا على لوط ظن أنهم أضياف ضافوه، واحتفل بهم وحشد لهم وحرص على كرامتهم، وخالفت امرأته إلى فساق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسن الناس وجوها وأنظرهم جمالا وأطيبهم ريحا، فكانت هذه خيانتهم التي ذكر الله عز وجل في كتابه. وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال ابن أبي داود وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع قال ابن أبي داود وحدثنا أحمد بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي جميعا عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له خيانة امرأة نوح وامرأة لوط، فقال: والله ما زنتا ولا بغت امرأة نبي قط. فقيل له: فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الضيف. لفظ علي بن خشرم: باب السنن والآثار التي حرمت على هذه الأمة عمل قوم لوط من إتيان الرجل للرجل. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي بعدي عمل قوم لوط. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن خلاد أبو خلاد قال حدثنا يعلى بن عباد بن يعلى أبو محمد الكلابي قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وقع على بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قال واخبرنا محمد قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا عمي محمد بن مشعث قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من تولى غير موالي ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمها أعمان السبيل ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثة ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة. باب مروي أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان والنهي عن مباشرة الرجل الرجل. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن النضر الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن بشر بن الفضل البجلي عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى المعرقب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن إبراهيم الحمر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد عن محمد بن عبد الرحمن القرشي عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. النهي عن النظر إلى العورة. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عفير الأنصاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. النهي عن الاضطجاع بغير حائل بين الرجلين. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا جعفر بن سعد عن حبيب بن سليمان ابن سمرة بن جندب عن أبيه عن جده سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضطجع الرجل إلى جنب الرجل إلا وبينهما ثوب. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباشر الرجل الرجل والمرأة في المرأة. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام يعني بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. قال محمد بن الحسين إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مباشرة الرجل الرجل ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل فما ظنه كان عمل قوم سحاق النساء زنا. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سحاق النساء بعض لبعض هو زنا بينهن وقد جلدهن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 100%. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا عمار بن ناصر الخراساني سنة 28 و200. قال أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحاق النساء زنا بينهن. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجمان قال حدثنا أيوب بن مدرك عن مكحول عن واثلة بن الأسقعي رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال النساء بالنساء والسحاق زنا النساء بينهن. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال حدثنا الوليد بن الشجاع قال حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بمساحقتين فجلدهما 100%. باب ذكر عقوبة اللوطي. وهو أن يقتل الفاعل والمفعول به. قال أخبرنا محمد بن الحسين في الحديث السابق في ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء والسحاق زنا النساء بينهن. هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ونرى الآن الاستماتة في الدعوة لمثل هذا الانحطاط. قال أخبرنا محمد بن الحسن، روى الهيثم بن خلف الدوري في كتابه ذم اللواط، يعني أن هذا تمهيدا لخروج يأجوج ومأجوج، لأنه ذكر أن يأجوج ومأجوج كذلك على هذا الضرب، وروى ذلك في كتابه ذم اللواط. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن سليمان والحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عطاء عن عباد بن منصور عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا محمد بن داود بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال واخبرنا محمد قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زيد قال حدثني يعقوب يعني ابن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه، او قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هل حرق ابو بكر اللوطي؟ قال واخبرنا محمد قال حدثنا ابو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني داود بن بكر عن محمد المنكدر ان خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه وجد في بعض ضواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المراه، وان ابا بكر رضي الله عنه جمع لذلك اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه اشدهم يومئذ قولا، فقال: ان هذا ذنب لم تعمل به امه من الامم الا امه واحده، فصنع به ما قد علمتم، ارى ان تحرقوه بالنار. قال: فكتب اليه ابو بكر ان يحرق بالنار. قال: ثم حرقوه، وحرقهم ابن الزبير، وحرقهم هشام بن عبد الملك. قال: واخبرنا محمد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا غسان بن مطر عن سعيد بن يزيد عن ابي نضره قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر اعلى بيت في القريه فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجاره. واخبرنا محمد قال حدثنا ابو عبد الله ايضا قال حدثنا علي بن سالم بن المغيره البزار قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه، او قال: فاقتلوا الاعلى والاسفل. باب ذكر من قال: ان حد اللوطي الرجم. قال اخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن القاسم بن الوليد الهمداني عن شيخ من همدان ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رجم اللوطي. قال واخبرنا محمد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن القاسم بن الوليد أن يزيد بن قيس أن علي رضي الله عنه رجمه يعني اللوطي. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا اليمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت ابن الزبير أوتي بسبعة أخذوا في اللواط، أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في المسجد. ذكر أقوال التابعين في حكم اللوطي. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن يعني بن سلمة عن قتادة عن خلات عن عبيد الله بن معمر قال اللوطي يقتل. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زياد قال حدثنا حجاج يعني بن محمد قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن حماد يعني بن أبي سليمان عن إبراهيم قال لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين. إبراهيم النخعي رحمه الله. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا يعلى بن عباد الكلابي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حماد بن إبراهيم قال أنه قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرتين. وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سفيان عن حماد بن إبراهيم وعن ابن أبي نجيح بن عطاء وعن خالد الحذاء عن الحسن في حد اللوطي قال حد الزاني. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا احمد بن سلمه عن قتاده عن جابر بن زيد قال الذي يعمل عمل قوم لوط يرجم. قال واخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبد الله بن ايوب المخرمي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء تاتي البينه على رجل انه صنع برجل قال يرجم ان كان ثيبا ويجلد وينفى إن كان بكرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذه الأخبار منها ما يدل على أن حد اللوطي إن كان محصنا فالرجم وإن كان بكرا فالجلد والنفي على حديث ابن الزبير وعطاء. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجابر بن زيد والحسن وإبراهيم وغيرهم قالوا اللوطي يرجم وقول يرجم وقولهم حد اللوطي الرجم ولم يبينوا محصنا ولا غير محصن. فعلى الروايه عنهم ان اللوطي عليه الرجم احصن او لم يحصن وقد قال به جماعه من العلماء سنذكرهم ان شاء الله تعالى. باب ذكر من قال يرجم اللوطي احصن او لم يحصن. قال اخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابو حفص عمرو بن ايوب السقطي قال حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم القطعي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري في اللوطي قال في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصاغاني قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال سمعت ابن شهاب يقول على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا حماد بن مؤمل الكلبي قال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا عثمان بن النضر عن ابن المبارك عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. واخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن اسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو بكر الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره قال الدبر أعظم حرمة من الفرج يرجم أحصن أو لم يحصن. وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الصغاني قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وابن المسيب أنهما كانا يقولان الفاعل والمفعول بمنزلة الزنا يرجم الثيب والبكر. وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله عن ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عمرو عن الشعبي قال يقتل أحصن أو لم يحصن. وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو الأسود عن المصري قال حدثنا ابن لهيعة عن يونس أنه سأل ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن اللوطي فقال عليه الرجم كان محصنا أو غير محصن. وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن منصور مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس أن ابن شهاب وربيعة وابن هرمز كانوا يرون الرجم على من عمل عمل قوم لوط أحصن أو لم يحصن. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عندنا على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية. تعليق على قول الزهري وابن المسيب قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يحتمل قول الزهري وقول سعيد بن المسيب أن اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية يحتمل أن يكون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به ولم يقل محصنا ولا غير محصن فهو على ظاهره يقتل وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحرقهم بالنار بعد مشاورته للصحابة، وما أشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يقل محصنا ولا غير محصن، فإن علي رضي الله عنه رجم اللوطي ولم يقل محصنا ولا غير محصن، وإن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرجم اللوطي ثيبا كان أو بكرا، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فهذا كله يدل على ما قال الزهري سنة ماضية، وهذا قول كثير من فقهاء المسلمين أن اللوطي يرجم أحسن أو لم يحصن، مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغير واحد من فقهاء المسلمين. الرد على من فرق بين المحصن وغيره، قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق منصور الكوسج قال قلت لأحمد بن حنبل يعني ابن حنبل اللوطي أحصن أو لم يحصن، قال يرجم أحصن أو لم يحصن، قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرجم محصنا كان أو غير محصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في من يعمل عمل قوم لوط أن يرجم وإن كان بكرا، فحكم في ذلك لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا القول أن اللوطي يرجم ولم يذكر محصنا ولا غير محصن، وكذا فعل الله عز وجل بقوم لوط، وكذا يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه حرقهم بالنار، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا احمد بن علي بن مسلم من اهل خراسان قال اخبرنا ابو يحيى البلخي قال اخبرنا ابو يحيى البلخي عن عيسى بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل يعمل عمل قوم لوط فقال عليه الرجم احصن او لم يحصن، قال ابن وهب قال مالك بن انس اذا شهد على الفاعل والمفعول به اربعه رجما ولا يرجمان حتى يروا كالمرود في المكحله احصن او لم يحصن اذا كان قد بلغ الحكم، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فان قال قائل فكل من اتى غلاما او رجلا فهو لوطي يوجب عليه الرجم أو يجب عليه الرجم، فإني أقول إنما اللوطي الذي يجب عليه الرجم هو الذي يأتيه في الدبر، فإن أتاه في غير الدبر فهذا من الفساق الذي يجب على الإمام أن يعاقبهما العقوبة الشديدة وينكل بهما إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ ضرب البالغ الضرب الشديد، وكان مثله لا يصلى خلفه ولا تقبل اللهم طيب لم يبقى شيء على تمام الكتاب، نتمه ثم نقف. قال وينكل بهما إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ ضرب البالغ الضرب الشديد، وكان مثله لا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته ولا يؤتمن على أمانة ولا يجالس ولا يسلم عليه حتى يتوب. وإن كان الآخر صبيا لا يعقل، زجر عن ذلك وقيل له هذا لا يحل، ونهي عنه وإن كان مراهقا، أدبه الإمام وتوعده بعظيم من العقاب إن هو عاود إلى مثل هذه الحالة، ونهاه عن صحبة الفساق الذين يميلون إلى مباشرة الغلمان. وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق، ولا يصحب أحدا ممن يشار إليه أن يتعرض للغلمان، وكذا يجب على الآباء أن ينهوا أولادهم عن زي الفساق وعن صحبة الفساق، وكذا ينبغي للرجل أن يدفع عن مجالسة الغلام الأمرد خوفا على دينه. وسأبين في كتاب غض الطرف باب من كره النظر إلى الغلام الأمرد ومن كره مجالسته إن شاء الله. 7 لا ينظر الله إليهم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين، الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي لجاره حتى يلعنه. قال: وأخبرنا محمد أيضا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه، الناكح يده والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر والضارب أبويه حتى يستغيثا، أو المؤذي جيرانه حتى يلعنه، والناكح بحليلة جاره. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.